يقول ابن مالك: كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبين يخبره. اشرح البيت. كذا لا اشرح البيت كذا إذا عاد عليه مضمر مما به به هات الضمائر أين مرجع ألها في به هي ضمير أين مرجعه أين الضمير يعود مما به عن على ايش الخبر اي مما بالخبر طيب عنه وشعل عليه الضمير عنه عن مبتدا طيب هذا شرح البيت شرحه شرح لفظيا شرح معنويا نعم. إذا كانت مبتدا ضمير يعود على بعض أو على شيء مخبر. طيب. بقولنا الدال صاحبها. أحسنت. الدال صاحبها. طيب. ذكروا أنه يغني عن هذا البيت بيت آخر مع سهولة المعنى وزيادة أيضا. سامع سامع سامع إيه. احفظوا هذا البيت كذا إذا عاد عليه مضمر أي على الخبر مضمر من مبتدا وما له اتصدق يا عبد الرزاق من زيد وشارع ما الواجب في هذه العبارة؟ كيف؟ من زيد؟ من سؤال هذا؟ هنا هو سؤال نشوف وش الواجب في هذه العبارة؟ وهو من على المبتدا وهو زيد صحيح لو قلت زيد من لا صح لأن الخبر هنا اسم استفهام فيجب تقديمه لأن له الصدارة طيب وما لي إلا آل أحمد شيعة وش تقول وما لي إلا آل أحمد شيعة نعم هل هل يتعين تقديم الخبر هنا؟ نعم يتعين لماذا؟ من أين أخذت من كلام مالك؟ كذا إذا يستوجب التقديم كما لنا الاتباع لا أعطنا قاعدة هذا مثال نعم وخبر المحصور قدم نعم أحسنت هل يجوز حذف المبتدا أو الخبر محمد الخزرجي شرط بشرط أن يكون معلوما كذا وأن لا يوجد مانع أن يكون معلوما ولا يوجد مانع لأنه قال فامنعه طيب إذن شرطين الأول والثاني ألا يوجد مانع طيب مثال ما حذف فيه المبتدا شرافة من عندك احذفهما يقول زيد. لا ما حذف فيه المبتدا. المبتدا كيف نعم. زيد يقول صحيح. التقدير هو صحيح. اي او زيد صحيح. احسنت. مثال ما حذف هي الخبر. يوسف مثال كيف زيد. كيف زيد طيب يكون الجواب دنف. هو دنف لا نريد حذف هي الخبر. نعم. اين زيد نقول من حضر. نعم يكون الجواب زيد. اي حضر زيد. ما سأل المبتدا خبر. إذن كل من الحاضر. من الحاضر زيد. زيد من الحاضر. إيه صح. لكن لو قلنا من حضر لم يصح المثال لأن سيكون الجواب إيش الذي حضر زيد. طيب الجواب حضر زيد ما حاجة للذي. الجواب حضر زيد. ها طيب يا عبيد الله هل يمكن أن يحذف المبتدأ والخبر مثاله؟ إيش؟ هل؟ نعم. أي زيد الحاضر. طيب والذين مثلوا بقول الله تعالى واللائي لم يحض بأنه حذف فيه المبتدأ والخبر صحيح؟ غير صحيح. رد عليه. غير صحيح. ليش؟ قد يكون المحذوف مفرد كل شيء فقوله سبحانه وتعالى ونحضنا كذلك. وأيهما أولى أن نقدر أن المحذوف جملة أو أن المحذوف شبه جملة؟ يعني هل نقدر من الأولى أن نقول وولاة الأحمال أجلهن عدتهن وولاة الأحمال واللائي لم يحضن عدتهن كذلك أو أن نقول واللائي لم يحضن كذلك؟ أيهما أولى؟ ما هو بنفس الشيء. بينهما بون كما بين الحركة والسكون. ها؟ وشلون كذلك؟ الأولى كذلك. لماذا؟ لماذا جمال؟ اسمك جمال؟ نعم. اي نعم. وين روحت؟ لماذا؟ ما هو السؤال؟ التقدير يا شيخ على قوله تعالى لا يسمى المحذوف. لا يسمى ما فيها محذوف. لا بس جمال الله انه روح لي. صحيح. نقول إذا التقدير كذلك لأنه كلما قل الحذف كان أولى. تمام. يقول ابن مالك رحمه الله إنه يجب حذف الخبر في مواضع منها. نعم. بعد الأولى. مطلقا. لا غالبا. غالبا. بعد الأولى غالبا. طيب. مثاله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. لا. أو قول الشاعر. لا. على غالب الشيخ. إنه نريد غالب. نعم. قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. التقدير ولولا دفع الله الناس موجود. طيب ومن غير الغالب اسمك ما حضرت. اسمك ما حضرت.

بس في كذا الحالين لا لا الآن محذوف من الخبر والدال عليه. إذا قلنا زيد هدف من الخبر والدال عليه. لكن هذا الكلام يؤيد ما ذكرنا أن الظرف والجار المجرور هو الخبر. نعم. في قول ابن حزم وقول ابن القيم في ما يرد في الكتب ذكرنا في الدرس الماضي. إيش؟ ثم كان ماذا؟ هل تحمل على الحكاية حكاية أقوال؟ لا لا هذه مما يتسامح به العلماء. تخالف القواعد العربية. إيه تخالف القواعد العربية. نعم.